الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن يستجيب الله تعالى دعواتهم ويقضي حاجاتهم ويتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم، وممن يصلح الله تعالى أزواجهم وذرياتهم. وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجعل هذا المطر، هذه الرحمة المباركة التي أنزلها علينا، أسأل الله تعالى أن يجعلها عونا لنا على طاعته ومساعا إلى حين، وأن ينفع الله تعالى بها العبادة والبلاد، وأن يجعلها بلاغا للحاضر والباد. وأشكر لكم أيها الأخوة والأخوات حضوركم مع مشقة الوصول إلى المسجد، وأيضا الأخوة اتصلوا بي وقالوا مع هذا المطر ربما يشق على الناس الحضور، فلو أنك لم تلقي الدرس اليوم، لكن لأننا لم نعلن في الأسبوع الماضي فقلت والله لو يحضر واحد أو اثنان يكفي، ما دام أننا ما أعلننا في الأسبوع الماضي أنه ليس هناك درس فلا نريد أن يتكلف الناس ولا يجدون درسا، لكني ولله الحمد أجد أن العدد يعني هو مطابق تقريبا لما يأتي في كل أسبوع، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا السعي الذي نسعاه إلى هذه الحلقة من حلقات الذكر، أسأل الله تعالى أن يجعلها بركة لنا في أعمارنا وأرزاقنا، وأن يجعل الله تعالى صلاحا لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن كما جمعنا ربنا في هذا المسجد على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة، آمين. أيها الأخوة والأخوات، وقفنا على الحديث 96 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث في عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية. هذا الحديث يحتوي على عدد من الأحكام التي سبق شيء منها، وقد كنا تكلمنا سابقا عن أحكام حرم مكة وأحكام القتال في مكة، وذكرنا أيضا حديث أبي شريح لما قال لعمر بن سعيد لما أراد أن يبعث بعوثا إلى قتال عبد الله بن الزبير، فقال له إني محدثك حديثا أيها الأمير سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في حجة الوداع، وذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القتال في مكة، وذكر أن مكة حرم وأن من دخلها كان آمنا، وتكلمنا بشيء من التفصيل في السابق عن حرم مكة وحدوده والقتال فيه، ومن جنى جناية في الحرم فهل يقاتل فيه أم يقاتل في خارجه. هذا الحديث فيه عدد من الزيادات، وفيه أيضا الكلام عن حرم المدينة وهل له نفس أحكام حرم مكة أم لا. خزاعة هي حي من الأزد، الأزد في الأصل أنهم سكان اليمن، ولما وقع ما وقع من هدام سد مأرب وكثرة السيل والطوفان والماء انجلى أكثر أهل اليمن، وصاروا يبحثون لأنفسهم عن مواضع في بقية جزيرة العرب، ذهبوا شمالا، ولذلك الأنصار الأوس والخزرج أصولهم أيضا من اليمن، وقريش أيضا أصولهم من اليمن، وكلهم من الأزد الذين أصلا خرجوا من اليمن وسكنوا في هذه الديار، وهذه الديار أصلا لم تكن فيها يعني كما وصفها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع، أصلا مكة ما كان فيها زرع، وبالتالي الناس لماذا يسكنون فيها؟ كما كانت عدد من المناطق في جزيرة العرب ليس فيها زرع، وبالتالي الناس لماذا يسكنون فيها؟ الناس يسكنون الأماكن التي إما عند السواحل يصيدون السمك وربما زرعوا أيضا، ويسكنون في الأماكن التي فيها واحات وزروع أو مياه قريبة، أما الأماكن الجرداء والوديان الجرداء فما جرت العادة أن يسكن الناس فيها. فالأزد هؤلاء لما أصابهم ما أصابهم من الطوفان ومن السيل في اليمن انجلوا من اليمن وصاروا يبحثون عن مواضع يأون إليها، فلجأ بعضهم إلى مكة، وقصة لجئهم إلى مكة مشهورة، وذلك أنهم كانوا لا يعرفون بأن الوادي الذي غير ذي زرع الذي فيه موضع المسجد الحرام غير معروف أن فيه أصلا ماء، وبالتالي ليس فيه طير وليس فيه ساكن، فلما أنبع الله تعالى ماء زمزم لهاجر ووليدها وأقبلت الطيور تطوف حول هذا الماء لما شمت رائحة الماء والرطوبة، فأقبل هؤلاء لما رأوا الطير فإذا بهاجر وابنها، فأقبلوا إليهم وعرضوا عليهم بأن يسكنوا في هذا الوادي مدام فيه ماء، فقالت هاجر لا أعطيكم الماء إلا بالثمن لأنها تحتاج، المرأة لا تستطيع أن تزرع ولا تستطيع أن ترعى غنما، وليس عندها غنم أصلا، وهي تحتاج إلى شيء تقيم به حياتها. فوافقوا على أن يعطوها أجرة، فصارت تبيع عليهم الماء، فبنت لها بيتا واشترت شيئا من طعام ونحوه لها ولوليدها. فيقال إن خزاعة التي كانت كما عبروا عنها قالوا هي عيبة، يعني العيبة هي الحقيبة أو الشنطة، قال هي عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مسلمهم وكافرهم، بمعنى أن خزاعة أصلا كانت قبيلة تناصر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء المسلم منهم والكافر كلهم كانوا مناصرين للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في الأسبوع الماضي كيف أنهم لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش في صلح الحديبية، كتب بينه وبين قريش الصلح، فبعض القبائل انتحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن ندخل في صفك، منهم خزاعة، وبعض القبائل قالوا لا بل نحن مع قريش، منهم قبيلة بكر، وهذا قد تقدم معنا. وذكرنا أيضا أن عمرو بن سالم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد الشعر المشهور، يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد، إلى آخر الشعر الذي تقدم معنا. المقصود أن خزاعة هم من الأزد، الأزد نزلوا في مكة، ثم لما كثر عددهم وفي سكنهم في مكة بدأوا يكتشفون المناطق، فعرفوا في مناطق للعيش أكثر ماء وأقدر على الزراعة مثل الطائف مثلا، مثل المدينة، فبدأوا يخرجون من مكة، فخرجوا جميعا إلا قبيلة خزاعة بقيت. فقيل هؤلاء خزعوا، خزعوا أي تخلفوا، ومنه قول حسان ولما نزلنا بطن مر تخزعت خزاعة عنا في جموع كراكري، يعني تخلفت عنا، نحن نزلنا لكن هم تخلفوا. فيقال إن خزاعة كذلك، ويقال إن خزاعة أصلهم من مضر، يعني أقبلوا من نجد وليس من اليمن، وأنها ليست من الأزد. قالوا لكن لهم جدة اسمها، هي امرأة إلياس بن مضر اسمها خندة، وهي ليلى بنت حلوان بن عمران. قيل هذه المرأة كانت امرأة إلياس بن مضر، وكانت تحبه حبا عظيما فمات، فلما مات وجدت موجدة عظيمة حتى كادت أن تفقد عقلها وعندها أولاد. قالوا فصارت تخرج إلى الصحراء تبحث عنه، تقول هذا ما مات، أكيد أنه طلع للبر. فكانت مع شدة الجوع والجهد تمشي كأنما هي تقفز، فسميت بخندة. فقيل إن أولادها بقوا عند مضر، وقيل هؤلاء أولاد خندة، وهؤلاء هي ماتت في الصحراء وأولادها ربوهم مضر، وتناسلت منهم خزاعة. ولذلك اختلفوا هل خزاعة من الأزد أصلا اللي منها إلياس ومنها زوجته، أم إنهم من مضر. والصحيح أنهم من الأزد لكن أولادها تربوا عند مضر، إن صحت الرواية. يعني المقصود أن خزاعة كانت قبيلة من القبائل التي حول مكة، وبنو الليث كذلك. كان يقع بين هذه القبائل في الجاهلية حروب، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله تعالى به هذه الديار، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال وكل دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، أي واحد بينه وبين شخص ثأر في الجاهلية ينساه الآن، نحن اليوم نبدأ صفحة جديدة، لا يقول والله أنت قتلت جدي ولا قتلت أبي في الجاهلية. وكانت الجاهلية قريبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الوداع في السنة العاشرة، ويعني ما مر على بعثته إلا 23 سنة تقريبا، فهو يتكلم مع أقوام بعضهم عمره مثلا في 50 في 60، معناه أن أباه قتل قبل 23 سنة وهو يرى قاتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم الآن خلاص وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، أي شيء كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي. ثم قال وأول دم أضعه دم فلان بن فلان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم له قتل ظلما في الجاهلية، ولهم لقومه عليه الصلاة والسلام لبني هاشم ثأر للأخذ بثأره، قال أنا أتنازل عن ثأرنا، ما دام أنا تنازلت تنازلوا جميعا، هذا معنى كلامه. فهو قضى على هذا. فكان بين خزاعة وبين بني الليث كان بينهم ثأر في الجاهلية، وذلك أن رجلا من خزاعة اسمه خراش ابن أمية، ورجل من بني الليث اسمه أحيمر، قالوا إن خزاعة أرادوا أن يهجموا عليه، وكان أحيمر هذا ينام فإذا هجم عليهم أحد صاحوا به فقام كأنه الأسد وقتل مجموعة كبيرة من الأعداء، فكانوا يخافون منه. فأرسلت إليه خزاعة رجلا يعني متخفيا، وجاء وطعنه وهو نائم وقتل، ثم انتصر لأنه ما كان معهم يقاتل. هذه أيضا من الروايات التي تذكر يعني سواء صحت أو ما صحت يعني. لكن خزاعة كانوا قد قتلوا رجلا من بني الليث في فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يسفك دماء قدر المستطاع، إلا الشخص اللي بيقف يقول: يا مسلمون أنا لا أسمح لكم أن تفتحوا مكة، ووقف بسيفه، هذا يقاتل كما فعل خالد بن الوليد في كتيبته التي كانت معه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يسفك دم أبدا، بل حتى في كل معاركه. بالمناسبة ترى يا جماعة، الذي ينظر في عدد من قتلهم المسلمون في المعارك وعدد من قتلهم أعداء المسلمين الكفار، يجد أن عدد من قتلهم المسلمون لا يصلون إلى 3 أو 4% من عدد من قتلهم الكفار في المعارك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بمن يستسلم، يفرح بالأمان، اللي يطلب الأمان مباشر يعطونه الأمان. لم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، لا يمكن يقول لكم الأمان افتحوا الحصن فإذا فتحوا قتلهم، لا. لكن إذا بحثت في الحروب الأخرى، حروب الروم مع المسلمين، حروب الفرس مع المسلمين، حروب النصارى، في الحروب الصليبية، حروب اليهود، حروب غيرهم، تجد أن الأعداد التي تقتل يقتلها أولئك يعني أعداد كبيرة جدا، بل الأعداد التي يقتلها هم بينهم وبين بعض لما يتقاتلون. فالمقصود أن خزاعة هم كانوا في صف النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب فتح مكة خزاعة. وذلك تقدم معنا أن خزاعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صفه لما كتب صلح الحديبية مع قريش، قال: يا قريش بيني وبينكم صلح لمدة 10 سنوات، لا أقاتلكم ولا تقاتلون. قالوا: وافقنا. قالت خزاعة: نحن ندخل في صف النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت بكر وعدد من القبائل: قالوا: نحن ندخل في صف قريش. إذن ممنوع يا قريش أن تقاتلوا خزاعة اللي دخلت في صفي. صحيح من سكان ضواحي مكة وأنا في المدينة، لكن ترهم في حماية. ففي ليلة ظلماء أقبلت بكر التي هي في صف قريش، وهجموا على خزاعة وقتلوا منهم قتلى. فانطلق كما تقدم عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خزاعة، وأنشد الشعر الذي يتقدم معنا، يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للذهاب للقتال في الـ4 أبيات التي منها قوله: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأسلد، قد كنت مولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت يا عمرو بن سالم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لفتح مكة. ما كان مضى على صلح الحديبية إلا 2 سنين تقريبا أو تزيد شيئا يسيرا. فأهل مكة ما يدرون أن عليه الصلاة والسلام جاي يقاتلهم، وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يفجعهم حتى ما يقع مقابلة بين جيشين، ما يريد يقتلهم، يريد يفتح مكة فقط. فخزاعة: أنتم أصلا يا خزاعة السبب في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فكيف يا خزاعة الآن هو يمنع القتل أول ما دخل وأنتم تقتلون؟ ففعلا أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب، فيه ناس جلسوا في بيوتهم، قالوا: خلاص أغلقنا الدار علينا، نحن آمنون. فيه ناس ذهبوا إلى بيت أبي سفيان، فيه ناس ذهبوا إلى المسجد الحرام، فيه ناس وقفوا يقاتلون، مجموعات قليلة، هؤلاء قتلوا، منهم من أسر ومنهم من قتل. خزاعة بينهم وبين بني الليث ثار، فدخلوا يبحثون عن أي رجل من بني الليث. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جماعة اللي دخل بيته فهو آمن. وإذا بهم يجدون رجلا ما قاتل ولا وماض إلى بيته يبحث عن الأمان، وقتلوا. وقالوا: لأنكم يا بني الليث قتلتم رجلا من خزاعة في الجاهلية، نحن اليوم نقتل رجلا منه. وهذا كانت هذا الثأر يعني من أيام الجاهلية، ولا يزال يعني موجودا ربما في بعض المناطق. هذا بلا شك أنه ظلم، يعني لو أقبل رجل فاسق مجرم من قبيلة كذا وقتل رجلا من قبيلة أخرى ثم هرب، فتأتي تلك القبيلة وتقتل أي رجل من قبيلة الرجل هذا. طيب ما دخل بقية القبيلة؟ ما لهم دم؟ هذا رجل ند عنهم وفسق وفجر وذهب يعتدي، بقية القبيلة ناس عقلاء وربما كانوا صلحاء، ليش تقتلون رجل آخر؟ هذا مع الأسف هو الحاصل. فكان هذا في الجاهلية، أقبلت خزاعة وقتلت رجلا من بني الليل. النبي عليه الصلاة والسلام منع القتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبنو الليل هم بنو ليث ابن بكر، وكانوا يعني من أهل مكة وبعضهم من خارجها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخشي عليه الصلاة والسلام أن بني الليث يقومون الآن ويقاتلون خزاعة، وهو في هذا الحال لا يستطيع أن ينصر خزاعة، لأنكم معتدون يا خزاعة، صح أنتم في حلفي لكن قتلتم رجلا من غير إذني. فقام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ودفع الدية، قال يا بني الليث خزاعة مخطئون، لكن لا نسمح لكم أن تقاتلوا حتى ما تقتلون منهم، ثم يقتلون منكم وتصبح مكة دماء، لكن أنا أدفع الدية. وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودفع لهم دية هذا الرجل. ثم قام عليه الصلاة والسلام فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يبين للناس يا جماعة ترى مكة لها أحكام خاصة، يا خزاعة أو يا بني الليث أو يا بكر أو يا ثقيف أو غيرها من قبائل العرب، ليس أي رجل تجدونه تقبلون عليه تقاتلونه. قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قصة الفيل مشهورة، وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وكانت قريش تؤرخ بهذه الحادثة. تعلمون أنه قبل أن يشرع، قبل أن يتفق الصحابة على التاريخ الهجري، كان الناس يؤرخون بالحوادث، فإذا قالوا متى ولد فلان فيقولون مثلا ولد قبل سير العلم بكذا، أو قبل انهدام سد مأرب بكذا، مثلا هذا في اليمن مثلا، أو مثلا في جزيرة العرب يقولون ولد قبل عام الفيل بعشر سنين أو بعد عام الفيل بعشرين سنة، الحوادث البارزة يؤرخون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قصة الفيل كما ذكرت معروفة، وهي قصة أبرهة، وكان نصرانيا، وكان قد رأى أن وكان يسكن في اليمن، وكان قد رأى أن اليمن فيها زروع وأنهار ومياه، وأنها الوصول إليها سهل عبر البحر أو عبر البر، ومع ذلك الناس لا يقبلون إلا على مكة بواد غير ذي زرع، وأن قريشا لولا وجودها البيت عندهم لماتوا جوعا، ما عندهم زرع ولا عندهم أنهار، ولا إنما يأتون الناس إليهم فيشتغلون بالتجارة. فحقد على أهل مكة وقال أنا سأصنع كما أن أهل مكة بنوا بيتا وصار الناس يقبلون إلي، أنا سأبني بيتا وأجعل الناس يقبلون إلي. ثم بنى بيتا كالكعبة اسمه القليث، وصنع مثل الكعبة تماما، وجعل عنده سدنا لأجل أن يدعو الناس، وبدأ يدعو الناس إليه يقول هذا خير من مكة، هذا على الأقل إذا جئتم ستجدون الزروع وتجدون الجو اللي ما فيه حر ولا والبلد الأخضر وغير، ما الذي يذهب بكم إلى مكة؟ وجعل يسوق للقريش لهذا البيت. فأقبل واحد من العرب وجاء إلى هذا البيت، وإذا البيت معظم وحول السدنة ويتشبه بمكة، فأقبل وتلطف مع الحراس حتى دخل في داخله، ثم جلس وتغوط فيه، ثم لبس ثيابه وخرج وذهب. فأقبل أبرهة ليدخل القليث وإذا المكان منتن، كيف؟ قال والله جاء واحد عربي وتغوط فيه، فغضب وقال لأهدمن الكعبة، هذا الرجل اللي يعظم الكعبة وجاء وأهان القريش لأهدمن الكعبة. ثم مضى من لحظته لأجل أن يهدم الكعبة. وبالمناسبة الله سبحانه وتعالى حمل كعبة بلا شك، لكن لو جئنا الآن عند الصواب، هل من الصواب لهذا الرجل أن يستثير أبرهة وهو يعلم أن أبرهة أكثر جندا وربما أضر بقريش؟ صحيح أن الله سبحانه وتعالى حمى مكة، لكن إذا نظرت بالتاريخ وجدت أن المؤرخين يقولون إذا كنت أنت أضعف من عدوك فلا تهيجه عليك، ولذلك الله تعالى في مكة يقول للمؤمنين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى بلالا يعذب ويرى خبابة وخبيب

يعني ان الانسان منا يمنع حاجاته الخاصة من الناس يعني يدافع عنها. فامنع يا ربي بيتك المعظم. قال اللهم ان ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلمن مكيدهم ومحالهم ابدا محالك، المحال هو الغضب، الى اخر القصيدة في ذلك. قيل انه دعا، وذكر ايضا بان هذا الفيل لما اقبل برك، فصاروا يضربونه، بركة الإبل اللي وراه، فصاروا يضربونه، فإذا ضربوه قام، فإذا وجهوه تلقاء اليمن مشى، وإذا وجهوه تلقاء كعبة وقف، ففعلوا به ذلك مرارا. وعندها أرسل الله تعالى عليهم ما ذكره في القرآن، لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قيل إن كل طير كان يحمل 3 أحجار في منقاره وفي قدميه، وأنها كانت تلقيه عليهم. قال فكانت إذا ألقيت عليهم الحجارة اللي تصيب الحجارة يبدأ يحك، قال فإذا حكه تمزق اللحم، يبدأ اللحم يتآكل مثل لما يصير الواحد محترق مثلا جلده، ثم يبدأ لما يحرك الجلد يخرج معه خلاص ما هو متماسك. قالوا فصارت الترمي عليهم، فشيء يصيبه في رأسه وشيء في كتفه، فلما يبدأ يحك يبدأ يتساقط اللحم ويبين العظم، وهذا أعظم في عذابهم، ما يموت مباشرة، يموت بالتدريج، يبدأ جسمه يتآكل، وهذا يعني من عذاب الله تعالى الذي لا يعرف جنده جل وعلا وبأسه وبطشه إلا هو جل وعلا. فسلط الله تعالى عليهم هذه الطير الأبابيل، وحبس الله تعالى عن مكة الفيل وأبرهة وقتلهم في موضعهم، والله وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخبر الناس بتعظيم الله تعالى للحرم وتعظيمه لمكة ضرب لهم مثالا، كأنه يقول يا ناس أنتم الآن تتقاتلون في مكة، قد حبس الله تعالى عن مكة من هم أعظم قوة منكم، أبرهة وجنده حبس عن مكة الفيل، لكن مع حبسه للفيل وحبس الله تعالى لدخول الجيش المسلح إلى مكة اللي هم قوم أبرهة، مكن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل بالسيوف إلى مكة. فمكة لم تحل لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده. ونعلم أن مكة كانت معروفة في التاريخ وحج إليها الأنبياء في صحيح مسلم وفي النسائي، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي الأزرق وهو في الحج قال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار بالتلبية، ثم مشى ثم مر على ثنية من الثنايا جبل صغير، قال ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية. إذن هم حجوا، وإبراهيم عليه السلام حج، فمكة أصلا كانت معروفة في ذلك الحين. صحيح ربما أنهم لم يعمروها، يعني مثلا لوط عليه السلام له موضع مثلا في الشام، إبراهيم له موضع كان في خراسان ثم في الشام في مصر، يوسف في مصر، لهم مواضع ليست في مكة، لكنهم كانوا معظمين لها. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا، يقول إنها سلط الله عليها يعني مكن دخول مكة بالسلاح فقط فرقة واحدة طوال التاريخ، وهي جيش النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. قال ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ترى كل الأنبياء اللي قبلي كلهم ما قاتلوا فيها، وربما يكون أحد أراد أن يقاتل وعاقبه الله كما عاقب قوم أبرهة، ما ندري، لكن اللي نعرف عنهم هم قوم أبرهة. لكن لو جاءك واحد وقال إذا ما في أحد أقبل لهدم البيت إلا قوم أبرهة، نقول والله ما ندري. طيب هل في أحد جاء يقاتل في مكة غير قوم أبرهة؟ أقول ما ندري، الله تعالى أخبرنا عن قوم أبرهة ولم يخبرنا عن غيرهم، لكننا نجزم بأن مكة لم يقع فيها قتال قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أنها لم تحل. نعم قد يكون فيها قتال مخالفة شرعية كما وقع مثلا على عبد الله بن الزبير لما قاتله الحجاج وحصل ما حصل، لكن أن تكون القتال حلالا مباحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها حلت لي ساحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام. ترى كأنه يقول للناس اسمعوا يا خزاعة يا من قتلت من بني الليث، أنا دفعت الدية لكن لا تقتلوا أحد آخر، وأنتم يا بني الليث ما نسمح لكم تقتلون بقتيلكم. وترى الآن أنا لما دخلت قاتلت قتالي انتهى. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما جاء ودخل مكة وشعر أن خلاص فتحها، بعد إلى السرايا البقية قال أوقفوا القتال، أوقفوا القتال. وذلك أن صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة، تعلمون مكة هي وادي، والوادي في الغالب يعني يكون له عدة مداخل، مدخل من الشمال من الجنوب، ربما كانت الجبال متفرقة ويكون في مدخل شرق وغرب. فعليه الصلاة والسلام لما أقبل إلى مكة قسم الصحابة، قسمهم كتائب وقال أنتم تدخلون من الشرق وأنتم من الغرب وأنتم من الشمال وأنتم من جنوب، حتى لا يريد أن أهل مكة يجتمعون ويواجهون، يريدهم يستسلمون ويحفظ الدماء. فكتيبة خالد طلع لها مجموعة من شباب مكة يقاتلونها. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في اتصال سريع بينه وبين الصحابة، اليوم الجيوش بينهم اتصال سلكي وغير، في ذلك الحين ما في اتصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكتيبة اللي دخلت معه استقرت الأمور وجلس، فقال أوقفوا القتال، أرسل الكتائب أوقفوا القتال. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إن خالدا يقتل. خالد شغال ترى يقاتل، أنت قلت أوقفوا القتال، خالد شغال يقاتل. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجلا مع الزحام يعني تعرف ما هو قتال وفتح مكة، وهنا ناس يركضون وهنا ناس أسرى وهنا ناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عنده قم قل لخالد يوقف القتل. الرجل ما فهم الكلمة جيدا ولم يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ايش قلت، لأنه يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حوله زحام ومشاكل وأمور، هو القائد وجيش وبعدين في فم المعركة. الرجل فهم التوجيه خطأ ومضى. فلما وصل إلى خالد وقاتل خالد قائد جيش ويقاتل، قال يا خالد إني رسول الله، إني رسول من رسول الله إليك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. خالد أصلا هو قاعد يسوي كذا، أصلا هو أصلا اللي واقف قدامه قاعد يقاتله، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ائثروا لا تقاتلوا. فخالد كمل. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن خالدا لا يزال يقتل. قال ادعوا لي خالدا. فمضوا حتى وصلوا إليه في جهة من مكة، وكانت مكة صغيرة عموما، يعني لا تظن والله يعني بينهم وبينه مثل 10 كيلو ولا تمسكهم زحمة ولا شيء، يعني عدد سكان مكة في ذلك الحين قليل جدا. أصلا معركة أحد، حتى ندرك كم عدد السكان في ذلك الحين، معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كل من تعدى عمره 15 سنة للقتال، كل اللي تعدى عمره 15 قال اطلع قاتل. حتى يقول عبد الله بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وكان عمري 14 سنة فلم يجزني، فعرضت عليه في الخندق في السنة الرابعة وعمري 15 سنة فأجازني. معناه أن معركة أحد تبين لنا كم عدد الرجال، كم عدد الذكور في مكة اللي تعدت سنهم 15 سنة اللي هم الرجال، لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 950 فقط. يعني عدد الرجال لما تأتي تعمل إحصائية سكانية، كم عدد سكان في المدينة النبوية اللهم صل وسلم على رسول الله في عام في العام الثالث من الهجرة، تقول عدد السكان من الرجال اللي تعدى عمرهم 15 950، طيب كل 1000 قس عليها كم عدد كم سيكون عدد النساء وكم سيكون عدد الأطفال. يعني هل ممكن تقول والله إذا عدد النساء 50,000؟ لا مستحيل. تقول أوه إذا عدد الأطفال 10,000؟ مستحيل. إذا الرجال عددهم 1000 دائما هي نسبة وتناسب في الغالب. إذا عدد الرجال 1000 قل عدد النساء إما 1000 ولا مثلا قل 1500، عدد الأطفال قد لا يتجاوز 2,000-3,000، يعني كل سكان المدينة ربما لا يتجاوز عددهم 4,000. إذا كم سيكون سكان مكة؟ طبعا أنا أتكلم 950 اللي طلعوا للقتال وفيهم منافقون أيضا ورجع 300 منافق ما قاتل، لكن أتكلم عن عدد السكان عموما. إذن في السنة السادسة أو السابعة في فتح مكة، يعني ربما كان عدد السكان مكة أيضا لا يتجاوز، يعني في معركة أحد، بالمناسبة في معركة أحد قريش أخرجت الكل، كل الرجال القادرين على القتال طلعتهم، حتى إن أحدهم كان يريد أن يتخلف، أمية ابن خلف أراد أن يتخلف، فأرسل خادما له بداله، قال خلاص هذا يطلع بداله، وجلس، فأقبل إليه من أقبل ليستنفره للخروج في معركة بدر، عفوا ليس في أحد، في بدر سنة ثانية، أقبل إليه أبو جهل، لأن أمية وأبو جهل كلاهما قتل في أحد بدر، فجاء أبو جهل وأخذ بخورا وأعطاه أمية وقال خذ يا أمية تطيب إنما أنت من النساء، فضرب البخور قال كيف من النساء؟ قال لو أنك رجل طلعت تقاتل، ترسل خادمك أطلع قاتل مثل الرجال، فدليل أنه في معركة بدر طلعوا اللي استطاعوا عليه، ومع ذلك لم يخرج إلى بدر إلا 1000 أو 1300 من قريش. يعني كل سكان مكة في السنة السابعة وصل عددهم مثلا إلى 5000، فعدد السكان أصلا قليل ومكة صغيرة في ذلك الحين. فالمقصود أن خالد رضي الله تعالى عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نهك عن القتل؟ قال جاءني فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اقتل من قدرت عليه. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه للرجل قال أنا قلت لك قل لخالد اقتل من قدرت عليه؟ فسكت. قال يا رسول الله قد مضى أمر الله، أنا فهمت خطأ، ما احنا في معركة ولك أصلا واقفين يقاتلونه، يعني إلى آخر ما حصل قيل النبي صلى الله عليه وسلم دفع دياتهم وقيل غير ذلك. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر ألا يسفك الدم، وقال إنها أحلت لي ساعة من نهار فقط بمقدار يعني فتح مكة، ثم قال وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها. تقدم معنا لا يختلى شوكها بمعنى لا يكسر لا يعضد، والعض قالوا هو القطع بالمعضد وهي السكين التي يقطع بها عادة الزرع، وقيل لا يختلى أي لا يقطع الرطب منه، أما اليابس فيجوز. يعني مثلا لو أنك أنت في مكة وفي المكان الحرام وفي البر تفرشون تجلسون، ثم وجدت مثلا بعض الأشجار اليابسة الميتة يابسة كالحيوان الميت، قالوا هذا يجوز أن تخلع من مكانها أو أن تقطع لأنها حكمها كحكم الحيوان الميت، أما الخلاء قالوا فهو الرطب، وأباح بعضهم أن ترعى فيها الدواب، وقالوا الصحابة كانوا إذا جاءوا بالهدي للحج أو للعمرة أيضا فإنهم كانوا يجعلون دوابهم ترعى في العشب، ما كان حراما يعني. وكذلك ابن عباس يقول جئت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبرت أصلي وارسلت الأتان ترعى، أتان هي أنثى الحمار ترعين تأكل من الكلى، فلو كان حرام قطع أي عشب في مكة لكان الدواب تربط أفواهها ولا تطعم إلا من طعام يحضر لها من خارج الحرم، لكن جاز أن ترعى بمسألة مبنية على ابن آدم لما يأتي ويقطع. وأيضا ذكرنا سابقا بأن الممنوع هو أن تقطع النبات الذي نبت من الأرض بنفسه، يعني أنبته الله تعالى، لكن لو أن إنسان عنده بستان مثلا في مكة وعنده فيها زرع أو نخيل أو عنب أو كذا وأراد أن يقطع، أو في بيته في مكة بعض الناس داخل بيوت مكة عندهم زرع، هل يجوز أن يقطع؟ نعم يجوز أن يقطع، نحن نتكلم عما نبت بذاته في الصحراء أو ما شابه ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها، ذكرنا بأن الخلا هو الرطب وأن ما غرسه الإنسان جاز أن يقطعه. قال ولا يعضد شجرها يعني لا يكسر، ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها إما على سبيل العبث كما يفعل بالحمام، أحيانا كل حمام مجتمع ويأتي بعض الناس يعبث ينفر هذا الحمام يطير، ثم يبدأ مثلا بعض الأطفال أو كذا، هذا منهي عنه، لا ينفر صيدها، ولذلك حمام الحرم تعود أن لا ينفر فصار يعني يأمن إذا جلس، يمر به الأطفال ما يحركونه، وهو وربما لو أحد معاه شيء استطاع أن يرميه،

فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسد الباب قال لا تأخذ اللقطة أبدا. واليوم بالمناسبة فيه من في مؤسسات يعني موجودة تابعة أظن بعضها للرئاسة العامة الحرمين وبعضها لوزارة الاجتماعية أو كذا، لجان خاصة مكاتب خاصة للمفقودة، إذا وجدت شيئا وخشيت أن أحد يعبث به تعال وأعطيه لهم ساعة جوال مفتاح مدارية إلى آخره. قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل له قتيل. بدأ الآن يتكلم عن مشكلة خزاعة وبني الليث. قال فمن قتل له قتيل في مكة فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. القاتل عمدا يخير بين أمرين، إما القصاص أو الدية، يخير أو يقع عليه أحد يجب عليه أحد أمرين، إما أن يقتص منه وإما أن يدفع الدية. لو رفض أن يدفع الدية قلنا ما في إلا القصاص. طيب إذا كان قادرا على الدية هل يجب أن يؤديها؟ يعني أفرض القاتل ساكن في بيت والبيت هذا يسوى مثلا 500,000، وجاء أهل المقتول وقالوا نحن نملك أن نطالب بقتلك لأنك قتلت ابننا. قال نعم تملكون ذلك، النفس بالنفس. قالوا لا أعطنا بيتك، أعطنا بيتك وخلاص ونسامح، نعتبر بيتك هذا هو الدية تدفعها لنا. قال يا جماعة طيب الدية 100 بعير والبعير يسوى مثلا 2,000 ريال يعني 200,000، أو إذا البعير 3,000 ريال معناه 100 بعير أضربه في 3,000 يعني 300,000، تأخذهم بيتي ب500,000 ليش؟ قالوا كذا تعطينا بيتك، وهو قادر أن يعطيهم بيته وينقذ نفسه من الموت. تكلم الفقهاء هل يجب عليه أن يدفع بيته ليحفظ نفسه أم لا؟ وأكثر الفقهاء قالوا لا يجب عليه ذلك. لو قال لهم لا لن أعطيكم بيتي، بيتي أنا يعني ساكن فيه أولادي ولا أنا أحتاجه أو كذا، لن أعطيكم بيتي، اقتلوني، قدموا للقصاص واقتلوني، بيتي لن تأخذه. هل يجوز له ذلك؟ قالوا نعم يجوز، لأنه مخير، مخير بين أن يقبل أن يقاد منه وبين أن يعقل، يعقل يعني يدفع الدية. الدية طبعا لا تتم إلا بموافقة الجاني والمجني عليهم. القاتل أنه يوافق يدفع الدية، لو قال القاتل أنا ما أبغى أدفع الدية قالوا يا أخي خلاص ادفع دية الميت وانتهينا، قال لا ما أبغى أدفع. قالوا ما نبغى منك إلا 10,000 ريال، قال ولا ريال، اقتلوني. هل يجب عليه أن يقبل دفع الدية إذا كان قادرا؟ قالوا لا، لا يجب عليه. إما قالوا لابد أن يوافق الجاني ويوافق المجني عليهم، المجني عليهم أيضا أن يوافقوا. لذلك الله تعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء يعني في أهل المقتول قالوا للقاتل نحن نعفو عن قتلك لكن نريد الدية، ولذلك قال الله تعالى فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يجب على القاتل أن يؤدي إليهم الدية بإحسان، وهم أيضا يطالبونه بالمعروف ما يشدون عليه. لو مات الجاني سقطت الدية، أفرض مثلا قبض على الجاني على القاتل وادخل السجن وقيل لأهل المقتول يا جماعة تأخذون الدية؟ قالوا لا ما نبغى الدية، نبغاه يقتل. يا جماعة وافقوا؟ قالوا لا ما نوافق إلا يقتل. وبعد أسبوعين ولسه القاضي ما يعني خلاص حكموا عليه بالقصاص لكن لسه إلى الآن ما بعد نفذ عليه، فمات الجاني في السجن، هل يقول أهل المقتول لأهل القاتل هذا ما دام أنه لم يقتل بولدنا إنما مات موتة الطبيعية أعطونا الدية؟ نقول لا فاتت عليكم. طيب لو رضوا بالدية، لو قالوا خلاص احنا راضين بالدية أعطونا الدية، وافقوا على ذلك كتبوا التنازل ثم صار مسجون للحق العام. أنتم تعلمون في حق خاص وحق عام، فحكم عليه القاضي قال خلاص احنا لن ننفذ عليك القتل، دفعت الدية لكن حكمت عليك لأنك إنسان معتدي وخطر على المجتمع، حكمت عليك تسجن سنة تأديبا، ما تطلع بعد وتقتل واحد ثاني، خليك تذوق السجن. فمات أثناء هذه السنة وهم قد استلموا الدية، هل يعيدونها إلى أهله؟ لا خلاص ما دام استلموها ورضوا فهذا يتم لهم أمرهم. طبعا هذا

وانتهوا من قبره. فالمقصود أن الأذكر كانوا يستعملونه في هذا كله. الحديث 97 حديث قصير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من أصحاب رسول الله، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن عمرو بن العاص يعني معروف، وابنه عبد الله بن عمرو أيضا معروف، وكان يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو قالوا كان أكثر حديثا من أبي هريرة. عبد الله بن عمرو أولا أسلم قديما وخالط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وأبوه صحابي، وبالتالي منذ أن كان صغيرا أبوه كان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة بفتح خيبر، ما قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 4 سنوات. عبد الله بن عمرو قضى معه أكثر، وبالتالي عبد الله بن عمرو كان يعرف من الأحاديث أكثر من أبي هريرة. طيب عجيب، إذن ليش أبو هريرة، لماذا أبو هريرة أكثر تحديثا وأكثر رواية؟ أبو هريرة يا جماعة روى قرابة نصف السنة النبوية، ذكرنا سابقا بعض الأسباب وسنذكرها ونذكر مزيدا إن شاء الله. من ذلك قيل كان عبد الله بن عمرو مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتحديث. تعرفون أن عبد الله بن عمرو زوجه أبوه، فاشتكت زوجته إلى الأب، جاء الأب مرة يزوره وجدها يعني غير معتنية بمظهرها، فقال: يا بنتي أنت عروس، كيف ما تزينين لزوجك؟ فقالت: ابنك ليس له فينا حاجة. قال: كيف؟ قالت: يقوم الليل ويصوم النهار، لا في الليل يقربني وفي النهار صائم ما يقربني، ليش تزوجني إذا؟ فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عبد الله بن عمرو المحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله، وكان شابا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أستطيع أكثر من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود، ما يجوز تصوم كل يوم. واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم ويفطر يوم. ثم قال له: قم ربع الليل، قم ثلث الليل، قم نصف الليل، بدأ يزيد معه وينقص. اختم القرآن كل شهر. قال: لا أستطيع أكثر يا رسول الله. قال: كل جمعة، يعني كل أسبوع تقرأ كل يوم 4 أجزاء أو 4 أجزاء ونصف. قال: أستطيع أكثر. حتى اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل يختم كل 3 أيام، فهو يوميا بيصوم يوم يفطر يوم، وبيقرأ يوميا 10 أجزاء من القرآن. فهذا إيش الوقت رضي الله عنه، ما هو الوقت الذي سيبقى عنده يجلس لطلبة العلم يحدث؟ ما كان عنده وقت، كان مشتغلا بالعبادة، هذا أولا. أبو هريرة كان يجلس أكثر الوقت في المسجد يحدث، فكانوا يأتون إليه من كل مكان، هذا أولا اشتغاله بالعبادة. الثاني أنه بعدما فتحت الأمصار أقام بمصر ثم أقام بالطائف، ولم تكن الطائف بلدا يأتي إليها طلبة العلم يأخذون الحديث عن الصحابة، ومصر أيضا لم تكن كذلك في عصرهم، وإن كانت بعد ذلك صارت قبلة للطلبة، لكن في عصر الصحابة كانت المدينة ومكة هي القبلة. أبو هريرة ما طلع، جالس في المدينة مستعد، اللي بيأتي يسمع مني أحاديث. وبالتالي عبد الله بن عمرو إذا هو يحفظ مثلا 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروى عنه منها إلا قليل جدا، لأنه ما جلس للناس يسمعونها منه. أما أبو هريرة فإذا هو يحفظ 5000 رواها كله، حتى ذكر البخاري أنه روى عن أبي هريرة أكثر من 800 نفس من التابعين، كلهم رووا أحاديث أبي هريرة، يقول البخاري، وهذا لم يقع لغيره أبدا. من ذلك أيضا أن عبد الله بن عمرو لما دخل إلى الشام رأى بعض الكتب عند علماء النصارى، فجاءوا أخذها، صار يقرأ فيها، طالب علم ويعرف يقرأ فيها، فصار الذين يسألون عن أحاديث يخافون، يقولون هو لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا شيء حفظه من الكتب من أقوال عيسى عليه السلام أو غيره، فالتبس عليه الأمر ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتخوفون بعضهم. أبو هريرة ما عنده هذا الشيء، كل الأحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده أي مصدر آخر. هذا من الأسباب في أن أيضا قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو. ومنها أيضا أن أبا هريرة اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينسى العلم ينسى الحديث. فقال رسول الله أنا أسمعك مثلا أسمع 20 حديثا ولا أحفظ بعضها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له، ثم قال ضمه إليك فضمه إلى صدره، قال فلم أنس بعدها حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الجنة، وأن يصلح الله تعالى أحوالنا وأحوال إخواننا وأهلنا في كل مكان. أسأل الله تعالى أن يؤمن جميع ديارنا، وأن يصلح الأحوال، وأن يصب الخير على جميع إخواننا وأهلنا في كل مكان، وأن يبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما نستقبله من أيام خيرا ما نستدبر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.